بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، أي حلق الشعر، وكانوا يفعلونه في الجاهلية إظهارا للجزع، فحرمه الإسلام. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال الحافظ بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم ابن أبي خيرة حدثه قال: حدثني أبو قردة بن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في هير امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن بايع منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال الحكم ابن موسى، هكذا بالتعليق. والحكم ابن موسى هو القنطري البغدادي، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، توفي سنة 232، وأخرج حديثه البخاري تعليقا كما في هذا الموضع، ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه، ووقع في بعض النسخ حدثنا، لكن الحافظ ابن حجر يقول هذا غلط، قال: لإطباق المؤلفين في شيوخ البخاري على أن الحكم ابن موسى ليس من شيوخه الذي أخذ عنه، فهذا تعليق. ولكن الإمام مسلم رحمه الله أخرجه عن الحكم ابن موسى مباشرة، فالحديث صحيح، إسناده صحيح. قال: حدثنا يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة هو الحضرمي الدمشقي القاضي، قال الذهبي في الكاشف: ثقة إمام، وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 83، وحديثه كتب الستة. عن عبد الرحمن ابن جابر، هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، نسبه هنا إلى جده، وفي صحيح مسلم نسب إلى أبيه. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي الداراني، وهو ثقة من مشاهير الرواة، من الطبقة السابعة، توفي سنة 53، وحديثه أيضا في الكتب الستة. أن القاسم ابن مخيمرة، القاسم ابن مخيمرة هو أبو عروة الهمداني نزيل الشام، وأصله من الكوفة، أصله من الكوفة، وكان معلما في الكوفة. يقول إسماعيل بن أبي خالد: إنه كان يعلمنا ولا يأخذ منا شيئا، يعني كان يعلم، كان صاحب كتاب، كان يعلم بدون مقابل. ثم إنه ترك الكوفة وانتقل إلى الشام، والخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز أكرم مثواه، جعل له جعلا وأعطاه غلاما أو جارية، فقال: الحمد لله الذي أغناني عن التجارة، يعني ببيت المال. يقول الحافظ في التقريب: هو ثقة فاضل. توفي القاسم بن خيمرة سنة 100 أو سنة 101، يعني هو توفي في زمن عمر بن عبد العزيز، وهو من الطبقة الثالثة، وأخرج حديثه البخاري أيضا تعليقا، ومسلم والأربعة. أنه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال. إذن هذا الإسناد بدأ من بغداد ثم انتقل إلى الشام ثم رجع إلى الكوفة، يعني القاسم بن خيمرة من أهل الكوفة في الأصل. يقول: وجع أبو موسى وجعا لما كان أميرا على البصرة في زمن عمر، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني أظهرت صوتا وصياحا، وهو من شدة الوجع ما استطاع أن يردها أو أن ينهاها عن هذا الصياح. يقول: فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. السالقة بالصاد الصالقة، ويقال السارقة أيضا بالسين، هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، يعني هي النائحة، تصرخ وتولول عند المصيبة. والحالقة هي التي تحلق شعرها، والشاقة هي التي تشق ثوبها. إذن هذه تصرفات أفعال لا تجوز عند المصائب: رفع الصوت، الولولة، البكاء، العويل، البكاء بمعنى النياحة، وكذلك أيضا حلق الشعر، وهذا الشاهد في الحديث البخاري ترجم على هذا، وأيضا شق الثوب. كل هذا لا يجوز، هذا جزع، والجزع لا يجوز، يجب الصبر. الصبر هو الواجب. والصبر ما معناه؟ أن يحبس الإنسان لسانه وجوارحه عن الجزع، عن التسخط، هذا الصبر. الصبر هو الحبس، أن يحبس الإنسان لسانه عن النياحة، ويحبس لسانه عن الندب الممنوع، وجبلاه وسنداه وخسارتاه وأسفاء إلى آخره، يعني هذا يحبس لسانه عن ذلك، ويحبس لسانه أيضا عن، ويحبس جوارحه أيضا عن حلق الشعر وعن شق الثوب وعن لطم الخد، يحبس، هذا الصبر. ثم إذا الإنسان حزن فذرفت دموعه، ذرفت عينه، وحزن قلبه، ما في بأس، هذا رخصة، ما في بأس أن الإنسان يبكي بدموع العين، لكن هذا لا حرج فيه، لكن الممنوع هو الجزع، الجزع الذي يظهر أثره إما على اللسان وإما على الجوارح. وهنا من الجزع أن يحلق الإنسان شعره، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب ليس منا من ضرب الخدود. لا، هذا في الأصول، والمشكل أن الحديث لم يرد إلا في هذا الموضع، فالظاهر أنه أصل اعتمد عليه البخاري، ولكن هذا ما في بأس، لأن رجال الحديث ثقات، كلهم ثقات، إسناد صحيح. هو وقال الحكم هذا التعليق، وهذا التعليق لا يضر، وهذا التعليق لا يضر، لأن الإمام مسلم أخرجه عن الحكم بن موسى مباشرة مسندا بدون تعليق، والله أعلم. فالحديث صحيح، يعني ما يضر، كون البخاري علقه هنا هذا لا يضر، هذا التعليق، لأنه تعرفون المعلقات البخاري هي صحيحة، هذا الأصل فيها أنها صحيحة، ولا سيما إذا علقها بصيغة الجزم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ليس منا من ضرب الخدود. أيضا هذا نوع من أنواع اللزع كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عمر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجلود ودعا بدعوى الجاهلية. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو بندار أبو بكر البصري وهو ثقة ثبت في سنة 52 و200، أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري الإمام أحد الأئمة في الحديث وفي الجرح والتعديل، توفي عبد الرحمن بن مهدي سنة 98 و100، أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري، وابن مهدي من أوثق الناس بسفيان الثوري يعني من الطبقة الأولى في أصحابه، عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى سنة 48 و100، عن عبد الله بن مرة عبد الله بن مرة الهمداني الكوفي وهو ثقة من الطبقة الثالثة توفي سنة 100 وحديثه من كتب الستة، عن مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجاهلية، تقدم هذا الحديث والشاهد فيه ليس منا من ضرب الخدود. ثم قال رحمه الله باب ما ينهى من الويل ودعوة الجاهلية عند المصيبة، باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، يعني هذا من باب كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله من باب عطف الخاص على العام، لأن الويل من دعوى الجاهلية. الويل مثلا يقول يا ويلي يا مصيبتي يا كذا، وطبعا المراد هنا أن المصاب يقول ذلك على سبيل الجزع، لا شك هذا الذي يفعل ذلك ليس صابرا ولا محتسبا، والله المستعان. ودعوى الجاهلية تدخل فيها هذه، كل هذه تدخل في دعوى الجاهلية، الويل والثبور والنياحة والندب للميت وجبلاه وسنداه كله داخل في دعوى الجاهلية، هذا لا يجوز. الواجب هو الصبر، وأن يحبس الإنسان لسانه وأن يردد إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أن يسترجع، أن يصبر وأن يسترجع، والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أمين قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص ابن غياث الكوفي وهو ثقة من الطبقة، وهو ثقة توفي سنة 22 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثني أبي هو حفص بن غياث الكوفي القاضي المتوفى سنة 94 و100، قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة إلى آخر الحديث، وهو الحديث المتقدم، والشاهد فيه قوله ودعا بدعوى الجاهلية. إذن هنا هذا الحديث اشتمل على ثلاث مسائل محرمة وهي من الجزع: لطم الخد، شق الجيب، الدعاء بدعوى الجاهلية، هذه كلها لا تجوز، الواجب هو الصبر كما تقدم. طيب إذا كانت هذه الأمور محرمة في الإسلام ولا تجوز، هل معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يظهر الحزن أو أن يظهر عليه الحزن؟ يعني هل معنى ذلك إذا كان شق الجيب حرام، وإذا كان لطم الخد أيضا حراما، وإذا كان الدعاء بدعوى الجاهلية أيضا، هذه كلها أمور محرمة، الصالقة والحالقة والشاقة كلها أمور محرمة، هل معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يظهر عليه الحزن عند المصيبة؟ الجواب لا، ما في بأس أن الإنسان يحزن وأن يظهر عليه الحزن وأن تظهر عليه الكآبة، ما في بأس. إذا الإنسان مات له ميت وفقد فقيدا وظهرت عليه كآبة وظهر عليه حزن، ما في حرج، لا بأس، هذا الشعور لا بد منه، دمع العين، حزن القلب، ظهور الحزن على الوجه، ظهور الحزن على الإنسان، ما في بأس، لا حرج في ذلك، والإسلام راعى هذا الشعور، وإنما حرم الجزع والنياحة ودعوى الجاهلية. والبخاري رحمه الله من فقهه لما عقد هذه الأبواب في تحريم النياحة ولطم الخد وشق إلى آخره، أراد أن يبين هنا أن ظهور الحزن على الإنسان ليس من الأمور المحرمة، كون الإنسان نراه هكذا كئيبا حزينا ما في بأس، بشرط أن لا يظهر عليه شيء من أمور الجاهلية، لا حرج في ذلك. ولذلك البخاري عقد هذا الباب، قال رحمه الله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، ما في حرج. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب انه قال سمعت يحيى قال اخبرني عمره انها قالت سمعت عائشه رضي الله عنها انها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشهر بن حارثه وجعفر بن رواحه جلس يعرف فيه الحزن وانا انظر من الصائم للباب شاك الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعن فقال إنهن فأتاه الثالثة قال والله غلبنا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحث في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العناء. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن المثنى هو أبو موسى الزمن البصري وهو ثقة ثبت في سنة 52 و200، أنه قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي البصري أيضا المتوفى سنة 94 و100. وتعرفون أن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ممن اختلط، لكن ما ضر اختلاطه لأنه حجب، أنه قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري المدني أنه قال أخبرتني عمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصاري المدنية أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل هو الفاعل، والنبي هنا لفظ النبي مفعول به، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن رواحة، هؤلاء هم الأمراء الثلاثة في معركة مؤتة، زيد بن حارثة رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، والنبي أوصى هكذا قال إن أصيب زيد فالإمرة لجعفر، فإن أصيب جعفر فالإمرة لعبد الله بن رواحة، وكلهم قتلوا واستشهدوا رضي الله عنهم في تلك المعركة في السنة الثامنة. وأخذ الراية من بعد هؤلاء الثلاثة خالد بن الوليد من غير إمرة، يعني النبي ما أوصى بالإمرة له، إنقاذ للمسلمين في تلك المعركة. على كل حال، ابن كثير رحمه الله تعليق جميل جدا في كتابه في السيرة النبوية، والله المستعان. على كل حال، نرجع إلى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قتل هؤلاء الأمراء الثلاثة حزن عليهم عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، تقول عائشة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب من شق الباب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ويظهر عليه الحزن على هؤلاء الأمراء وهو قد بكى عليهم عليه الصلاة والسلام. يقول فأتاه رجل ما سماه الراوي من هو، وأحسن حينما لم يسمي هذا الرجل. لماذا؟ لأن عائشة غضت عليه، قالت له في الأخير أرغم الله أنفك، إيه من أجل هذا الغض من عائشة ترك ذكر اسمه. فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، جعفر بن طالب يعني، ذكر بكاءهن يعني البكاء والنياحة والصياح الذي حصل في بيت جعفر من النسوة من نسائه، وجعفر كانت زوجة جعفر يسماء بنت عميس، ومعها نسوة من أخواته ومن أقاربه، فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال نهن، فأتاه الثالثة يعني المرة الأولى يشتكي للرسول عليه الصلاة، يقول نساء جعفر غلبنا، النبي يقول اذهب امنعهن من البكاء. الرجل يذهب ما يجد استجابة فيرجع إلى رسول الله، والرسول يقول نهاهن، يذهب لا يلقى استجابة منهن، ثم يرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي في الأخير قال له فحثوا في أفواههن التراب، فحثوا في أفواههن التراب. تقول عائشة وهي تتعجب من صنيع هذا الرجل، قالت له أرغم الله أنفك، أرغم الله أنفك، يعني ألصقه بالرغامة والتراب إهانة وإذلالا. وطبعا دعاء عليه لموقفه السيء هذا، أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هنا كلمة لم تفعل هذا رواية بالمعنى، وفي رواية أخرى وكذلك عند مسلم، يأتي عند البخاري رحمه الله بعد أبواب، وكذلك في صحيح مسلم، فوالله ما أنت بفاعل، يعني ما أنت بفاعل ماذا؟ حثو التراب. فوالله ما أنت بفاعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من العناء، يعني ما كان ينبغي عليك أن تفعل ذلك، اترك النبي، لن تفعل هذا الذي أمرك به، يعني ما تستطيع أبدا أن تذهب وأن تحثو التراب في أفواههن، ما تفعل ذلك، ولم تترك النبي من العناء. النبي كان حزينا ومصابا في هؤلاء، في أصحابه، في زيد بن حارثة، في حبه، وفي ابن عمه جعفر، وفي صاحبه عبد الله بن رواحة، كان حزينا مصابا في هؤلاء، فكان ينبغي أن يترك، لكن هذا الرجل كان يتردد عليه. فعائشة يعني استأت من هذا، ولذلك قالت له أرغم الله أنفك. الحديث فيه فوائد ولكن له علاقة بالترجمة. قال من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، وهنا في الحديث قالت جلس يعرف فيه الحزن. ولكن هل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة جلس يعرف فيه الحزن، هل النبي جلس للمصيبة ولإظهار الحزن وللعزاء؟ الجواب لا. ولذلك الحافظ ابن حجر استنبط هذه الفائدة من الحديث، وهذه الفائدة التي استنبط الحافظ فيها نظر، لأن النبي كان جالسا جلوسا عاديا ولكنه كان حزينا عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في الحديث أن النبي جلس من أجل الحزن ومن أجل إظهار الحزن واستقبال المعزين، هذا ما جاء في الحديث. لذلك هذه الفائدة التي استنبطها الحافظ الفتح فيها نظر، بل هي ليست صحيحة، لأن ما في الحديث، والله المستعان. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي أنه قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال خنث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزن حزنا قط أشد منه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس البصري المتوفى سنة 49 و200. قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي وهو ثقة وكان فيه تشيع، من الطبقة التاسعة توفي سنة 94 و100. قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول البصري ثقة، من الطبقة الرابعة توفي سنة 42 و100. وهؤلاء الثلاثة الفلاس ومحمد الفضيل والأحول كلهم أحاديثهم في الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، حين قتل القراء أصحاب السرية، مرت هذه معنى القصة، وكانوا 70 قارئا من خيار المسلمين ومن حفاظ القرآن، قتلوا في غدر وفي كمين كما هو معروف. قال أنس فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. كيف عرف ذلك أنس؟ رأى ذلك على رسول الله، رأى ذلك الحزن ظاهرا وباديا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث فيه فائدة كالحديث الأول، أن ظهور الحزن على الشخص المصاب لا بأس به، كان يظهر في مثلا كان يظهر في وجهه في جلوسه في حاله، ما في بأس من ذلك والحمد لله. ثم قال رحمه الله البخاري، يعني قد يسأل سائل ظهور الحزن لا بأس به، وقد هذا وثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب لو أن الإنسان ما أظهر الحزن أصيب بمصيبة، وما أظهر حزنا ولا كآبة ولا شيء من هذا القبيل، بقي على حاله كأنه ما أصيب، الجواب أيضا لا بأس به، لا حرج فيه. ولذلك قال رحمه الله: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة أنه لا بأس به ولا حرج فيه، وأن إظهار الحزن لا بأس به وعدم إظهار الحزن أيضا لا بأس به. ولكن كما قال العلماء، يعني هنا في عندنا ثلاث مراتب أو ثلاث درجات، وينبغي التوسط، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معتدلا في هذه المسألة. الدرجة الأولى أن المصاب لا يظهر الحزن، بل يضحك ربما ويظهر مسرورا ويفعل أشياء تخالف الحزن، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يظهر الحزن ولكن أن لا يتعدى إلى ما لا يجوز، إلى نياحة أو إلى لطم خد أو شق جيب أو شيء من أمور الجاهلية. الدرجة الثالثة أن يظهر الحزن مقرونا بشيء من هذه المحظورات، من هذه الممنوعات. فالدرجة الثالثة هذه حرام، والثانية هي الاعتدال، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ظهر عليه الحزن ولكنه كان صابرا، وهو إمام الصابرين عليه الصلاة والسلام. الدرجة الثالثة عدم إظهار الحزن، هذه لا بأس بها، أيضا جائزة، وقد ثبتت في الحديث الذي سيأتي معنا الآن أن أم سليم أصيبت في طفلها في صبيها ومع ذلك ما أظهرت الحزن، بل فعلت أشياء سبحان الله ربما لا يفعلها غير المصاب وما أظهرت الحزن، والنبي عليه السلام أقرها على ذلك. هل أنكر عليها؟ الجواب لا، أقرها على ذلك. لذلك إظهار الحزن من فعله عليه الصلاة والسلام، عدم إظهار الحزن من إقراره. ولا شك أن الاعتدال في فعله هو أقرب من إقراره عليه الصلاة والسلام. لا، ما في إظهار الفرح، لا، إظهار هنا ترك. قال من لم يظهر حزنه عند المصيبة، هذا لا يعني أنه يظهر فرحا جيد مكلفا، لا، وإنما يعني لا يبدو عليه شيء من آثار المصيبة من آثار الحزن. أما كونه كما يعني يذكر عن الفضيل بن عياض فيما أذكر أن يقف على شثير القبر وابنه يدفن ويبقى يضحك، لا، هذا ما ينبغي، والله المستعان. نعم. قال: وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء، يعني أن يقول قولا سيئا وأن يظن بالله ظنا سيئا، نعوذ بالله، هذا هو الجزع. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن يعقوب ما أظهر حزنه، يعقوب لم يظهر حزنه، وإنما أظهر حزنه وبث حزنه لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشاهد في الآية، أنه ما أظهر حزنه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وليس إليكم أنتم. علما بأن بث الحزن والشكوى للآدم ما في بأس، إن كان على سبيل السلوى أو على سبيل التعزية وليس على سبيل التسخط والاعتراض. وإنما يعقوب عليه الصلاة والسلام بث حزنه وبث شكواه إلى الله عز وجل. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: اشتكى ابن أبي طلحة قال: فمات أبو طلحة خائفا، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته ونحته في جانب البيت. ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون لقد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، وصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: ورأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. 3 دقائق. أرى أن نقف عند هذا الحديث، نترك شرحه، فقهه للدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.